وصلي على محمد وسيلة الخير رضا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فإن أعظم الأوامر التي أمر الله عز وجل بها في كتابه وأمر بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته هو توحيد الله عز وجل أن توحد الله. وما هو التوحيد؟ ما هو التوحيد الذي دعا إليه كل الرسل والأنبياء من لدن نوح عليه السلام إلى خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما هو التوحيد؟ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد أن يفردوه سبحانه بالعبادة، أن يتوجهوا بالعبادة لله وحده لا شريك له في هذه العبادة، وأن يكفروا بكل ما يعبد من دون الله. فالمسلم الموحد الذي يقول لا إله إلا الله يقولها معتقدا أنه لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه، ويلزم من هذا أن يعتقد أن كل ما يعبد من دون الله لا يستحق هذه العبادة، لا يستحقها. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فكل من تقرب بأي عمل من هذه الأعمال لغير الله فقد عبد هذا الذي تقرب إليه. ومن أعظم وأجل العبادات، بل هو العبادة أي أهمها، وما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فأعظم عبادة هي الدعاء، فمن توجه بهذه العبادة لغير الله فقد أشرك بالله العظيم، جعل لله أندادا أن يدعوهم من دون الله. الندية المنفية أي في العبادة ليست في الخلق أو في الرزق أو في التدبير، فإن المشركين قديما وحديثا لا يعتقدون أن المعبودات التي يعبدونها من دون الله هي ند لله، لا يعتقدون أن هذه المعبودات ند لله في الخلق أي خلقت أو أنها ترزق، لا يعتقدون هذا. فإن المشركين في الجاهلية، مشركوا العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كانوا يتوجهون بالعبادة لهذه الأنصاب والأصنام والأوثان كانوا يعتقدون أنها تقربهم إلى الله، أي أنها واسطة بينهم وبين الله، لا يعتقدون أنها تخلق أو أنها ترزق أو أنها تملك الإحياء والإماتة. هم يعلمون جيدا أن هذه الأصنام لا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تملك رزقا ولا تملك الخلق، إنما هم يعتقدون أنها واسطة يقدسونها لأنها تقربهم إلى الله بزعمهم. وهذا معنى قول الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يعني لا ينكرون أن الله عز وجل هو الذي خلق السماء والأرض، وهو الذي يملك الإحياء والإماتة، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يدبر الأمر، لا يخالفون في هذا أن الله متفرد بهذه الأمور بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، يعرفون هذا جيدا مشركوا العرب لا يخالفون في هذا. ولماذا أشركوا؟ لماذا كفروا بالله؟ لأنهم اعتقدوا أن الله عز وجل لا تصل إليه العبادة إلا عن طريق شركاء يتوجهون إليهم بالعبادة كي تقربهم إلى الله. هذا هو الشرك، هذا هو معنى الشرك الذي جاء الرسل قاطبة لنهي الناس عنه لتحذيرهم منه، أن يعتقدوا أن الله لا شريك له في العبادة، العبادة لا تكون إلا لله وحده، من الدعاء ومن الذبح ومن النذر ومن الصلاة والصيام إلى آخر العبادات. فإن الله غني عن الشركاء كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قال الله عز وجل: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكما أيضا في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ ما هي أعظم الذنوب؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ما معنى أن تجعل لله ندا وهو خلقك؟ أي أن تعتقد أن هناك شريكا لله في العبادة تتوجه إليه بالعبادة وهو لم يخلق. كيف تجعل الله ندا في العبادة وهذا الند لا يملك خلقا ولا رزقا ولا شيئا؟ كيف تجعله ندا لله تتوجه إليه بالدعاء وتبكي عند قبره وتتمسح بقبره وتطلب منه الشفاعة كأنه يسمع الدعاء مثل الله. أإله مع الله؟ فإله مع الله يسمع الدعاء. من هو السميع الذي يسمع الدعاء وحده؟ رب العزة من فوق سبع سماوات يسمع دعاءك، لا يحتاج إلى واسطة كي تبلغه الدعاء. الذين ما زالوا يعتقدون أن الله عز وجل لا يقبل دعاءهم إلا بالواسطة، يقول لك نحن لا نملك أن نوصل دعاءنا إلى الله، كأن الله لا يسمع دعاءهم إلا عن طريق الأموات. الأموات هم الذين يسمعون الدعاء، والله لا يسمع الدعاء إلا بواسطة الأموات. هل يقول هذا عاقل فضلا عن موحد مسلم يعرف ربه ويعرف معنى التوحيد أن الله عز وجل لا يقبل الدعاء إلا عن طريق الأموات في القبور من الصالحين ومن الأنبياء والرسل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وهو سيد البشر، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وأفضل وأحسن من عبد الله، لا يسمع الدعاء، كما قال سبحانه إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال رب العزة في بيان بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام بشر، وبين أن الإله واحد، هو بشر ليس إلها، لا يسمع الدعاء مثل الله. الذين يطلبون المدد من رسول الله، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمعهم. هذا المسكين يقول مدد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي يعطي المدد؟ رب العزة، لأنه سبحانه الذي يسمع دعاءك ويسمع طلبك. أما الرسول عليه وآله الصلاة والسلام في برزخ إلى يوم يبعثون، في قبره وروحه عليه الصلاة والسلام في الجنة في أعلى عليين، لا يسمع دعاءك ولا يملك لك شيئا إلا يوم القيامة عليه وعلى آله الصلاة والسلام يشفع للذين ماتوا على التوحيد. أما الذين يدعون الأموات من دون الله لا ينالون شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتوا على هذه العقيدة الشركية. أما الرسول عليه الصلاة والسلام في الدنيا لا يسمع الدعاء، إنما الذي يسمع الدعاء وحده الرب العلي الكبير من فوق سبع سماوات سبحانه. الرحمن على العرش استوى، أي على سبحانه على عرشه، وهو في علوه يسمع دعاء خلقه، لا يخفى عليه شيء منهم، لأنه سبحانه هو السميع البصير، لا يملك السمع المطلق إلا الله، يسمع دبيب النملة في جحرها، يسمع ما في قيعان البحر سبحانه، يسمع كل شيء سبحانه، واسع سمعه الأصوات كلها، لا يخفى عليه شيء من دعاء عباده. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة أو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ بشر مخلوقون مربوبون مقهورون، وإن كانوا في درجات الصلاح وأعلاهم درجة النبوة والرسالة، لكنه في النهاية بشر. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. من الذي أسرى بالرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام يملك أن يسرى به أو أن يتجه إلى مسجد الأقصى بغير إسراء الله له؟ لا يملك. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يملك أن يصعد إلى السماوات السبع في ليلة المعراج بدون أن الله عز وجل الذي يسر له هذا وقدر؟ لا يملك هذا. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يملك شيئا للعباد من ناحية النفع والضر بدون الله في حياته فضلا عن موته، لا لا لا لا لدفع عن نفسه عليه الصلاة والسلام من شجه في غزوة أحد، شج رأسه الشريفة عليه الصلاة والسلام، ولكن الله عز وجل قدر عليه هذا، قدر عليه المرض، وقدر عليه أنه أصيب في غزوة أحد، ولقي ما لقي من الأذى من المشركين قبل البعثة، بعد البعثة وقبل الهجرة، حتى يثبت بشريته صلى الله عليه وسلم أنه بشر لا يسمع الدعاء. فكيف بعد موته ما زال البعض من الجهال الذين لا يعرفون دينهم يعتقدون أو يظنون أنهم إذا دعوا الرسول أو طلبوا المدد من الرسول أنه يسمعهم عليه الصلاة والسلام؟ والبعض يعتقد أنه إذا دعا الرسول عند قبره وأخذ يبكي عند القبر ويناجي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يسمع دعاء مسكين. الرسول صلى الله عليه وسلم في برزخ، أي في حياة أخرى، في حياة القبر، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، إنك ميت وإنهم ميتون. وكما قال الله عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هذا من أقل الأشياء، هو اللحاء الذي يوجد في داخل التمرة، على في داخل البذرة، بذرة التمرة، لحاء رقيق لا قيمة له. فهؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يملكون هذا القطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا قول رب العزة سبحانه، هو الذي أنبأنا وأخبرنا بحقيقة هذا الأمر. فالمشركون كما ذكر الله عز وجل في سورة الزمر لما يسألوا لماذا توجهتم بالعبادة لهذه الأصنام ولهذه الأوثان ولهؤلاء الأموات الذين نصبتم لهم هذه الرموز والمقامات والقبور، يقولون كما ذكر الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذه مقولة المشركين قديما وحديثا من لدن نوح عليه السلام. فإن مبدأ الشرك في بني آدم بدأ في قوم نوح عليه السلام، أما قبل نوح أي من لدن آدم أبي البشر عليه السلام إلى عهد نوح من أولي العزم من الرسل لم يكن هناك شرك في الأرض، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ما بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام، فإن الشرك طرأ على بني آدم في قوم نوح بعد 10 قرون من نزول آدم على الأرض، كان الناس كلهم على التوحيد على الفطرة، لا يدعون أمواتا ولا يدعون أصنام، ما في مقامات ولا قبور تعظم من دون الله، ما كانوا يدعون آدم، ما كانوا يأتون إلى قبر آدم يتمسحون به ويدعونه، ما يوجد هذا، ما يعرف البشر هذا الشرك، إلى أن جاء قوم نوح فأوحى الشيطان إليهم أن آباءكم كانوا يعظمون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا، فانصبوا إلى في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، يعني كي تتذكروهم بها. فلم تعبد في أول الأمر، فلما تنسخ العلم ومات هؤلاء وجاء الجيل الذي بعده ونسي العلم ونسيت آثار الرسالة أو آثار النبوة التي كان عليها آدم، أوحى الشيطان إليهم أن اعبدوهم كي يقربكم إلى الله، فإن هؤلاء كان لهم قداسة وتعظيم عند آبائكم وأجدادكم، فلن تتمكنوا من التقرب إلى الله إلا عن طريق التقرب إلى هؤلاء الأموات ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا. أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، كما قال ابن عباس فيما أخرجه البخاري رحمه الله، قال أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، فلم تعبد حتى تنسخ العلم عبدت. هكذا كانت أول معركة مع إبليس الشيطان وبني آدم في أنه أدخل عليهم الشرك، فبعث الله نوحا عليه السلام أول رسل الله إلى أهل الأرض بعد آدم كي يذكر الناس بما كان عليه آدم من التوحيد، ويحذره من هذا الشرك، من أن يتوجهوا بالعبادة لهؤلاء الأموات من دون الله. فبعث الله نوحا فمكث في قومه 950 عاما يدعوهم إلى هذا التوحيد مرة أخرى، فما آمن معه إلا قليل. وهذه الدعوة هي دعوة كل الأنبياء والرسل من بعد نوح إلى رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله بالتوحيد كي يدعو العالمين من العرب وغير العرب إلى توحيد الله، أن يفرضوا الله بالعبادة وأن يتركوا عبادة الأموات وما عدا الأموات ممن يعبد من دون الله نحو الملائكة والشياطين والجن، أن يتركوا عبادة كل هؤلاء وأن يفرضوا الله بالعبادة، لا يتقربون بالعبادة لشيطان ولا لجني ولا لملك ولا لميت من الصالحين، أن يعبدوا الله وحده. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذه كلمة ليست مجرد كلمة، إنما هي عقيدة، نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بعد ذلك بالجوارح. فهذا هو التوحيد الذي بعث به كل الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والبعض يلبس عليه بعض أهل الأهواء من أهل البدع وأهل الضلال الذين يريدون أن يوقعوا المسلمين في هذا الشرك تحت مسميات باطلة يزخرفون بها القول. فيقولون ألا تحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله نحن نحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا، ولكن هل محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تعني أنك تتوجه إليهم بالدعاء وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله؟ هم لا يقبلون هذا، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل هذا، ولا الحسين رضي الله عنه. وكما أن المسيح عليه السلام عيسى يتبرأ من النصارى يوم القيامة لأنهم عبدوه من دون الله وجعلوا إلها مع الله أي في العبادة، فذلك الصالحون من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو الحسين حفيد الرسول، حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم، يتبرأ ممن عبده في الدنيا وتوجه إليه وشد إليه الرحال وسيقت إلى قبره الذبائح كما تساق إلى الكعبة بحجة أنه حفيد الرسول عليه الصلاة والسلام. وحفيد الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه لم يقل لأحد اعبدوني أو توجهوا إلي بالدعاء أو اذبحوا الذبائح عند قبري فتقربون إلى الله بهذا. فإن الذبيحة التي تذبح على اسم الله ولكنها أهل بها لغير الله لا تقبل عند الله، بل تكون ذبيحة شركية، لأن أهل بها لغير الله، أهل بها لميت صالح، أو أهل بها حتى ولو أهل بها للرسول نفسه عليه الصلاة والسلام لا تقبل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من ذبح لغير الله كما في حديث علي الذي أخرجه مسلم. فهذه عبادات لا تكون إلا لله وحده، الذبح لله على اسم الله، والذبح يكون في أي مكان ولكن لا يذبح عند المقامات التي يعبد أصحابها من دون الله، لأنها يفعل هذا عندها لهم لا ليس لله، لأنهم يقربونهم إلى الله بزعمهم. هل الحسين رضي الله عنه يسمع الدعاء؟ والله لا يسمع الدعاء. هل الحسين رضي الله عنه إذا ذبحت الذبائح عند قبره المزعوم الذي يزعم أنه له، وله قبر في كل بلد، هو الحسين له قبر في العراق وقبر في عسقلان وقبر في كذا مكان، الشيعة يعني يخدعون المسلمين بهذا لما دخلوا البلاد الإسلامية، هذا يستجلبون عواطف المسلمين لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أبعدوا الناس عن محبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فخدعوا الناس فجعلوا قبرا للحسين في كل بلد، في القاهرة وفي عسقلان وفي الأردن وفي كذا بلد، يخدعون الناس حتى يستجلبوا أموالهم ويستجلبوا عواطفهم. فالشاهد، هل الحسين لو سلمنا أن هذا قبره أو في أي مكان، الحسين قتل في العراق وقبره في كربلاء في العراق، ليس هنا، والقصة المزعومة أن رأس الحسين أتت، هذه كلها أساطير لا حقيقة لها، اخترعها الشيعة الروافض أن أم الغلام أتت برأس الحسين، إلى هذه قصة كلها أساطير كذب لا حقيقة له، كما ذكر المحققون من المؤرخين نحو ابن كثير في كتابه البداية والنهاية رحمه الله. فهذه القصص والأساطير، لو سلمنا أن الحسين مدفون الرجلان في هذا القبر، هل يرضى أن تصبح الذبائح عنده تقربا إليه كي يقربه من الله؟ والله لا يرضى، لا يرضى بهذا، ويتبرأ يوم القيامة ممن فعل هذا، لأن الحسين رضي الله عنه كان على التوحيد ومات على التوحيد إن شاء الله، ويعلم أن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما بعثه الله ليحذر الناس من هذا الشرك، فلا يرضى بهذا، ولا يرضى بهذا أحد من الصالحين في أي مكان. فهؤلاء الصالحون مفطر عليهم هم يرضون بهذه الأفاعيل، وهم لا يرضون بهذا، وما أمروا أحدا بهذا، إنما فعل هذا الجهال يعتقدون أنهم يتقربون إلى الله بهذا. فاحذروا من هذا الشرك، ولا تنخدعوا بما يروجه هؤلاء من أهل البدع والأهواء. وإن الشيعة الرافضة هم ألد أعداء المسلمين، الذين يكذبون على المسلمين أنهم يحبون أهل بيت الرسول، والله إنهم من أكثر الناس بعدا عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يدعون محبة أهل البيت ويكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذابون. إنهم باطنية ملاحدة، رأسهم عبد الله بن سبأ اليهودي الذي دخل في الإسلام كي يفسد الإسلام، كما صنع بولس النصراني اليهودي مع دين المسيح عليه السلام. ولكن الله عز وجل يحفظ هذا الدين، يحفظ هذا الدين بالعلماء، بالعلماء الربانيين. فسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمسلمون ما كانوا يعرفون هذه القبور والمقامات إلى أن دخلت الدولة الفاطمية إلى مصر في القرن الثالث، أو في نهاية القرن، في بداية القرن الرابع الهجري، في نهاية الثالث. هذه الدولة التي تزعم الانتساب إلى فاطمة، وفاطمة رضي الله بريئة منهم، لا نسب لهم إلى فاطمة، كذابون، كما حقق هذا كافة المؤرخين أن هذه الدولة المزعومة هي دولة باطنية. نعم، أنشأها نعم رجل يسمى بعبيد الله المهدي، لا علاقة لها بالإسلام، إنما تظاهر بمحبة آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وأدخل إلى الإسلام ما لا يعرف في الإسلام. فعمر بن العاص رضي الله عنه لما دخل مصر وفتح مصر، ما كان يوجد قبر واحد في مصر يعبد صاحبه من دون الله. ولما مات عمر ما بنوا على قبر عمر مسجدا، إنما هذا جاء في هذه الدولة الشيعية الرافضية التي تدعي كذبا وزورا محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن أدخلوا هذه الخرافات إلى بلاد الإسلام ما كانت تعرف في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين في أي بلد من بلاد الإسلام، لا مصر ولا غير مصر. إنما هذه القبور والمقامات التي صارت تعبد من دون الله طرأت بعد الدولة الشيعية الفاطمية التي أرادت أن تفسد الإسلام. هؤلاء الشيعة الرافضة الذين هم في إيران الآن أبعد الناس عن الإسلام وعن التوحيد، بل هم باطنية زنادقة، أغلبهم يعبدون الحسين أو يعبدون عليا من دون الله، وأغلبهم يكفر أبا بكر وعمر وعثمان وكافة الصحابة، يكفرونهم ويسبونهم ويشتمونهم على منابرهم في داخل إيران في طهران وفي غيرها من البلاد التي استولوا عليها. فهؤلاء لا علاقة لهم بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كذابون. فاحذروا هؤلاء، واحذروا من يخدمهم من هذه الأحزاب التي فتنت وأضلت المسلمين تحت دعوى الجهاد، والجهاد بريء منهم. هذه الأحزاب التي أرادت أن تدخل هؤلاء الرافضة إلى بلدنا مرة أخرى، ولأول مرة يمكنون رئيسهم أن يطأ أرض مصر بأقدامه النجسة في عهد هذه الدولة الحزبية التي أرحنا الله من شرها وكفانا الله شر دعاتها من دعاة الحزبية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة. فلا حزبية في الإسلام ولا أحزاب في الإسلام، إنما هي أمة واحدة على الكتاب والسنة. نحن ديننا يقوم على كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، هذا هو الدين. من هم السلف؟ الصحابة. ليس السلف حزبا من الأحزاب كما يظن البعض، يقولون الحزب السلفي، هذا جهل. ما في شيء اسمه حزب سلفي، إنما السلف هم الصحابة، السلف الصالح، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تبعهم بإحسان في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة. هؤلاء هم السلف، ليس السلف حزبا. والسلف لا يعرفون الحزبية ولا الأحزاب، إنما السلف الصحابة، والسلفية منهج، منهج الصحابة، هذا المنهاج الذي تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهج السلف الصالح الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، أي الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أي التابعون وتابع التابعين، هؤلاء هم السلف، السلف الصالح. عليكم أن تفقهوا هذه المعاني، لأن رؤوس هذه الأحزاب يضللون المسلمين بمسميات وضعوها في غير موضعها. فنحن لا نتبع حزبا من الأحزاب، إنما نتبع منهجا ومنهج الصحابة الذين هم السلف الصالح. فنسأل الله أن يثبتنا على هذا المنهج الحق إلى الممات، وأن يختم لنا به، وأن يطهر مصر وغيرها من بلاد الإسلام من الشرك والبدع ومن الأحزاب والحزبية. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وليقم المؤذن للصلاة.